وفيه ايضا اشارة الى هذه الاسباب التي منها يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، واسباب اخر منها ايضا واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. في نهاية الايات يقول ربنا ولله عاقبة الامور، اي جميع الامور عاقبتها ومرجعها الى الله رب العالمين، والعاقبة للتقوى، والدار الاخرة عند ربك للمتقين. وبالتالي من ظلم او تجبر او تملك او تسلط فان عاقبته وخيمة ومذمومة، وهذا ما نرجوه وندعوه ان شاء الله ان تكون عاقبة الكافرين المعتدين من اليهود ومن شايعهم بمثل هذه العاقبة الوخيمة ان شاء الله رب العالمين. اما متى فرض القتال؟ فقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، فرض اي كتب على المسلمين. الايات السابقة من سورة الحج اذن للمسلمين، تشريع لهم، اذن لهم بالقتال والدفاع عن انفسهم. اما فرضية القتال فكانت في السنة الثانية من الهجرة بقوله تعالى في سورة البقرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. واخذ الفقهاء من هذه الآية كتب عليكم كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام اي فرض. ثم هذا الفرض هل هو فرض اي واجب عيني اي او واجب كفائي؟ الاصل في هذا الجهاد وهو ما عليه الفقهاء ان الجهاد ندخل بقى على الاحكام انه فرض كفائي، فرض كفاية يعني اذا سقط اذا قام به البعض سقط عن الباقي. ولذلك يعرف فرض الكفاية بانه مهم اي شيء مهم يقصد حصوله يرجى حصوله ويطلب حصوله من غير نظر الى فاعله بالذات يعني بنوعه او بشخصه مع الاثم بتركه. فاحنا حديثنا يا احباب في الفقه مدام فقه بتناولنا مسألة فروض الكفاية نبينها يعني نزيدها توضيح ان فرض الكفاية هو مهم شيء مهم يقصد حصوله من غير نظر الى فاعله بالذات مع الاثم بتركه. يعني لو ان داخلا دخل والقى السلام هذا سنة، لو رد عليه البعض يبقى رد السلام حينئذ فرض كفاية اذا قام به البعض اجر هؤلاء الذين ردوا السلام ولا يقع الاثم على الباقين. اما اذا القى السلام ولم يرد عليه احد يأثم الجميع في عدم الرد. وهندي امثلة على هذا لكن هذا نبين ان احنا يعني من باب اللي داخل في درس من دروس العلم، انما لو في يوم جمعة لا تلقي السلام ولا ترد السلام في يوم الجمعة لان الكل مشغول يوم الجمعة ساعة الخطبة، ساعة خطبة الجمعة الامام يخطب والجميع يستمع. فلو دخل واحد علشان يلقي السلام هو مخطئ لانه لا يلقي السلام والناس تستمع الى الخطبة، الاستماع للخطبة اهم، مع ان له ان يصلي ركعتين سنة الداخل للمسجد يتجوز فيهما ركعتين خفيفتين وثم يجلس. بعض الناس كنا نشاهدها بعد ان يدخل يصلي ركعتين يسلم على من على يساره وعلى من على يمين، لا هذا كله خطأ. لكن لو مد لك ايده بالسلام وانت جالس مد ايدك وسلم عليه دون تحدث منك اليه، لان ربما يكون لا يفقه الحكم لما يمد ايده وبعدين انت ما سلمتش مثلا يقول لك ما بتسلمش ليه يا اخي انا مديد لك ايدي، تخش في اشكال معاه فيحصل من هذا المنكر اي تغيير المنكر منكر اكبر مني. فيعني من باب التوضيح اللي داخل لا يلقي السلام اثناء خطبة الجمعة، انما اثناء الدرس نقول لفضيلة الشيخ محمد عباري وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لانه احنا في مجلس علم. انما اثناء خطبة الجمعة يبقى لا تلقي السلام، لكن لو سلم عليك مدي ايدك بس من باب وضع يدك في يدك دون التحدث معه، انما ازيك ولا ازي الاولاد ولا ازي الصحة، كل هذا يكون خطأ، لانه صلى الله عليه وسلم قال من مس الحصى، المسجد كان فيه حصى ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ومن هذا الذي يعتبر مس للحصى السبحة، بعض الناس اللي معاه مسبحة تسمى سبحة مصوتة، يعني لها صوت، لانه لما بيمسك السبحة وعطيده كده وياخد حبة ورا حبة، تقوم الحبة اللي تنزل تخبط على اللي تحتيها تعمل صوت، فهذا منهي عنه، يبقى في هذه الحالة يعتبر لغى، ومن لغى فلا جمعة. اذا الفروض نوعان، فرض عين لا يطلب حصوله من كل شخص بعينه، ولا يسقطه قيام غيره به، يبقى لابد الشخص المكلف اي العاقل البالغ ان يقوم به، من مثل الايمان بالله، لابد هو اللي يؤمن ينطق بلسانه ويصدق ذلك بقلبه، يتطهر، يصلي، يزكي، يصوم، يؤدي الفرض الحج ان كان عليه ومعاه مقدرة بحسب ما تحدثنا في الحج. هذه اسمها فروض عين، اي على الاعيان، يعني على الاشخاص كل واحد يقوم به. عندنا فروض تانية اسمها فروض كفاية، وتجب على البعض دون تحديد، وتسقط بأداء هؤلاء الذين يؤدونها ويختصون هم بأجرها، يأخذون ثوابها وأجرها، ويسقط عن الباقي الإثم في تركها. هذه الأنواع نوع ديني، نوع معيشي، ونوع يشترط فيه الحاكم، ونوع لا يشترط فيه الحاكم. ايه النوع الديني؟ يعني الامور الدينية مثل العلم والتعلم. حمدي شلبي قاعد في مسجد عطا بيدي درس، هذا فرض بيؤديه فرض كفاية. اذا لم يوجد في الوسط او المكان الا هذا الشخص ليؤدي هذا الدرس، يبقى هو بالنسبة له فرض عين عليه. انما اذا وجد كما قلنا في الدعوة فرض كفاية، من وجد من الصالحين والمتهيئين لهذا الامر ان يؤدي هذه الدروس، يبقى يسقط هذا باداء البعض، يبقى ده فرض كفاية. رد الشبهات، في شبهات تأتي للمسلمين والعلماء يستطيع ان يرد الشبهة، بمعنى لماذا اعطيت الانثى نصف الذكر، وكيف انتشر الاسلام وانتشر بالسيف، هذه شبهات يوم يرد عليها هؤلاء العلماء، شبهات في القرآن، شبهات في السنة تخفى على كثير من الناس لكن يعلمها هؤلاء العلماء. صلاة الجنازة، الاذان، اقامة الجماعة، يبقى كل هذه في امور الدين اسمها فروض كفاية. نوع معيشي، اي حتى تستقيم الحياة ومعايش الناس، مثل بقى الحرف، الزراعة والصناعة والتجارة والحياكة وكل هذه الحرف والصنائع يقوم بها البعض، ليس كل الناس فلاحين، وليس كلهم زراع ولا صناع ولا تجار، لكن بعضهم يقوم بهذا وبعضهم يقوم بذاك، وكل ميسر لما خلق له حتى تستقيم المعيشة. نوع يشترط فيه، نعم يشترط فيه الحاكم من فروض الكفايات، وهما نوعان، إقامة الحدود يشترط فيها الحاكم، يعني لا يستأثر الناس بإقامة الحدود دون الحاكم، ما يجيش واحد يسرق وتثبت عليه السرقة ونقول نحن نطبق في حد الله لقطع ايده، لا، لابد من الحاكم، حتى هذا الحاكم اي القاضي يتأكد من وجود هذه الجريمة او هذا الحد، وتثبت جريمة الزنا تثبت بامور معينة، السرقة، القذف وما الى ذلك، ثم القصاص لا يقوم به ولي القتل بنفسه كما يحصل في الثأر في الصعيد او في غيره او في بعض البلاد يبقى لابد من وجود حاكم، واذا فعل احد هذا الامر يبقى افتات وتعدى على الحاكم يعذر ويؤدب. اذا لابد من وجود الحاكم في هذه الامور، لان ربما تكون هناك شبهة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات. يبقى هذا امر لابد فيه من وجود الحاكم، يرفع الامر الى الحاكم. وقد يأتي من يدافع وينافح عن هؤلاء المجرمين او عن بعضهم فيخرجه من القضية او من المصيبة التي وقع فيها او من جريمته براءة. يقال له، نذكره بقوله تعالى ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا. ربك سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، ان لم يأخذ جزاءه في الدنيا سيأخذ جزاءه من رب العالمين يوم لا تظلم نفس شيئا يوم القيامة. من هذه الفروض ايضا فرض الجهاد، لابد فيه من حاكم، اي من والي، من امير، حاكم حتى يستنفر الناس الى هذا الجهاد، او يقود هو او جنوده هذا الجهاد الى الجهة التي يخشى منها دخول الاعداء او ما الى ذلك. ففرض الجهاد اذن قالوا هو من فروض الكفايات ويشترط فيه الحاكم. هناك فروض كفايات لا يشترط فيها الحاكم، من مثل الدعوة عموما، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الكلمة الطيبة التي تقولها تتناصح بها تتواصى بها انت واخيك، هذه كلها من فروض الكفايات لا تحتاج الى حاكم. الدعوة الى الفضائل، اسقاط وابعاد الرذائل والسيئات، دي كلها يعني التي المجترحات التي يجترحها الناس، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الدين النصيحة لا يحتاج ذلك الى حاكم. الجهاد اذا بهذا المفهوم فرض كفاية، حكمه فرض كفاية اصلا، اذا قام به البعض واندفع بهذا القيام العدو عن اراضي المسلمين سقط عن الباقين من المسلمين. وتأتي الادلة على ذلك، لا تتعجل، لانه طبعا هيأتي السؤال اللي بيفرض نفسه ومتى يكون فرض عين، هيأتي الاجابة. فما الادلة على كون الجهاد فرض كفاية؟ الأدلة على ذلك من القرآن الكريم ومن السنة ومن المعقول أيضا. فمن القرآن الكريم قول الله تعالى رب العالمين وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ففي هذه الآية قال العلماء هي دليل على عدم وجوب الجهاد على الجميع، بدليل خروج فئة او انتظار فئة، نفور فئة، اي لتعلم الدين حتى ينذروا قومهم اذا رجعوا اليه. الآية الثانية يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا، سورة النساء آية 71. في البخاري يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما انفروا ثبات اي سرايا متفرقين، يعني جماعات جماعة. في قوله تعالى ايضا من سورة النساء الآية 95 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وأولو الضرر هم أصحاب الأعذار الذين لا يستطيعون الخروج للجهاد، ومنهم الأعمى والأعرج والذي لا يجد ما ينفق أو ما يخرج به مجاهدا في سبيل الله. والمعنى لا يستوي القاعدون من الأصحاء الأقوياء مع المجاهدين في سبيل الله. ولو كان الجهاد واجبا وجوبا عينيا لما وعد الله القاعدين بالحسنى، على تفسير قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى. من السنة، تواترت السنة، انه صلى الله عليه وسلم كان يرسل قوما

أمر الإمام أو تعيين الإمام لجماعة من المسلمين، وهو ما يسمى باستنفار الحاكم، استنفار الحاكم. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. يعني إذا طلب منكم أو من جماعة منكم الخروج للجهاد، التدرب على أسباب ووسائل القتال، وجب على هؤلاء المعينين أن يخرجوا. وهذا هو الحاصل في مجتمعاتنا، أنه يجي الحاكم عن طريق الجيش أو عن طريق وزير الدفاع يعين فئات معينة، دفعة 2000، دفعة 1999 تتقدم من مؤهلات متوسطة او مؤهلات عليا للالتحاق بالقوات المسلحة، يعملون مسألة فرز، الصالح يدخلوه واللي غير لائق طبيا يخرجوه. واحيانا يجوا على بعض الدفعات يقوموا يأجلوها، وبعد ذلك يبقى اعفاء من الخدمة او من القوات المسلحة. فهذا الاستنفار ما دام عين جماعة يبقى في هذه الحالة وجب عليهم الخروج لهذا الجهاد. هم بيتدربوا يستعدوا، ثم اذا ما طلبوا زي تعبئة في الاحتياط او ما الى ذلك يبقى هذا استنفار، اي وجب وجوبا عينيا بطلب الامام واستنفار الامام. ده برضو اللي يبين لاحبابنا انه الجهاد يطلب فيه الحاكم لمثل هذه الامور. الامر الثالث في حالة النذر، وتحدثنا عن النذر، الزام المسلم نفسه قربة او طاعة لله تعالى من غير فرض من الله تعالى. يبقى قد يفرض الجهاد عند دخول الاعداء ارض مسلمة، ديار المسلمين، وقد يفرض اي يفرضه انسان على نفسه، فمن نذر ان يطيع الله فليطيع، وهذا الجهاد عبادة وطاعة لله تعالى. فمن نذر نفسه للجهاد في سبيل الله والخروج في سبيل الله تعين عليه هذا الجهاد. امر رابع استنقاذ، يعني طلب انقاذ اسارى المسلمين. لو وقع من المسلمين اسارى في ايدي الكفار، قال بعض الفقهاء اذا يتعين على الجميع ان يخرج لاستنقاذه. لكن في هذا التعيين كما يقال نظر. يعني ايه نظر؟ يعني الكل لن يخرج لاستنقاذ هؤلاء، فمن يخرج يبقى هذا من باب فرض الكفاية سقط عن البقية. يعني اذا كان العدو عنده اسارة وليس عندنا اسارة، علشان الان بتنظم هذه المسألة القوانين الدولية تبادل الاسر، انما يعني لو اننا اقوياء واخذ العدو منا بعض الاسارة يبقى الخروج لإنقاذهم من فروض الكفاية. أمر آخر شروط وجوب الجهاد، يعني إذا وجب الجهاد وجوبا كفائيا أو وجوبا عينيا، ما الذي يشترط حينئذ؟ أي في وجوب هذا الجهاد، كما نقول مثلا الصلاة واجبة، ما الذي يشترط في الصلاة؟ يشترط ستر العورة وإزالة النجاسة واستقبال القبلة وما إلى ذلك، فيشترط الاسلام. والان هذا الشرط ليس معمولا به، يعني المسلم والمسيحي جنبا الى جنب في حالة الدفاع او القتال والجهاد كما حصل في سائر المعارك السابقة. البلوغ والعقل، اذا لا يجب على صبي ولا يجب على مجنون. الحرية، ما فيش عبيد الان. الذكورة، يعني لا يجب على النساء، لا يجب على النساء ولا الصبيان الا في حالة مداهمة العدو لارض المسلمين، يبقى يجب على كل من يمكنه النصرة والدفاع عن وطنه ودينه ان يخرج لهذا الجهاد. الامر الاخر الاستطاعة بالبدن والمال، يستطيع ان يجاهد ببدنه وماله. وفي آيات كثيرة قدم الله تعالى الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، كما في قوله تعالى، الآية التي ذكرنا بها فضيلة الشيخ محمد في الأسبوع الماضي: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ومن ضمن شروطه إذن الأبوين،